صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اردنا ان نمشي على نور وان نمشي على هدى فعلينا ان نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرد بكم عن سبيله. اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في جميع شؤون الحياة، بل في جميع شؤون الحياة والآخرة. تؤخذ العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بينما كان أقوام يأخذون عقائدهم من أقوال الرجال وآخرون يأخذون معاملاتهم من الأشياء والأعراب، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. العقيدة التي يدعو إليها أهل السنة هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جميع شؤون الحياة. أن تعلم أو أن تحقق لا إله إلا الله الكلمة العظيمة التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله. هذه الآية، هذه الكلمة إذا قلتها وقلت لا إله إلا الله فيكون معناه ماذا؟ معناه لا معبود بحق إلا الله. إذا حققت لا إله إلا الله فمعناه أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، معناه أنه لا حكم إلا لله عز وجل. وإني أحمد الله سبحانه وتعالى، نحمد الله سبحانه وتعالى إذ قد أصبح أكثر المسلمين وأكثر الناس هاهنا بعد أن كنا أصبحنا بعد أن كنا ذاك نذر لابن علوان وذاك للهادي وذاك للخمسة وذاك لفلان ولفلان ولفلان. أصبحنا بحمد الله ننذر لله عز وجل، والنذر عبادة، النذر عبادة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بينما كنا بالأمس يا أخوان لا ينبغي أن نغالط، بينما كنا نظن أن غنمنا لا تعيش حتى نعطي شيئا من الصليب للهادي، أصبحنا بهذه الأيام بحمد الله نعتمد على الله عز وجل. وبينما كنا أيضا نظن أن الذبح في رجب يكون سببا لدفع البلاء عن أولادنا، الذبح في البيت في رجب، يجب أن نحمد الله نحن لا نذبح إلا لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الخرافة الكبرى التي كنا متعلقين بها أيضا الحروس والعزائم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تصحيح العقيدة قبل الصلاة، تصحيح العقيدة قبل الزكاة، تصحيح العقيدة قبل الحج. ولو صليت وأديت زكاتك وحججت وأنت تعتقد في فلان وفلان، لو فعلت ذلك كان كمن يتقدم يصلي وقد أحدث فزع ومرض، أتقبل صلاته؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول أيضا في سورة الأنعام بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. التوحيد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولئن كنا بحمد الله لطهرت بلدنا، فإن هناك بتهامة اجتماعات كبيرة عند القبور، إنها مسؤولية كبيرة على الدولة ومسؤولية كبيرة على العلماء أن نترك إخواننا بتهامة، وعند ابن علوان يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله. إنها مسؤولية عظيمة علينا معشر المسلمين. فليبلغ الشاهد الغائب يا مسلمون، فإن الدين لن ينتشر إلا إذا حرصنا على تبليغه، لإخواننا المسلمين. يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نطهر عقائدنا، وأن نحرص أيضا على تطهير عقائد أهلنا. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول كما في الصحيحين من حديث معد بن يسار: ما من راع يسترعي الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فإذا لم تمسح ولم تحط أهليك امرأتك وابنتك وأختك إذا لم تحطهم بنصحك فإنه يخشى عليك، كما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رأى البرية ثم لم يحظى بنصفه إلا لم يجد رائحة الجنة. هذا وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لصيام هذا الشهر المبارك الذي يقول فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه ليوان أجيبه، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بكلام رفث، ولا يكحى ولا يفسق، فإن شاته أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجنة بابا لا يقال له باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق لم يدخلوا أحد. وأيضا رمضان العبادة فيه ميسرة والخير فيه ميسر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وغلقت الشياطين. فمن ألف نفسه لعبادة فعليه أن يداوم عليها، ومن ألف نفسه لترك ولعة من الولعات التي لعبت على عقول كثير من الناس فعليه أن يتركها، كالبرتقال وكلا الدخان وكالقاد الذي أفسد بلدنا وأصبح اليمنيون يخسرون نصف أوقاتهم نصف أعمالهم من أجل القاد، فراغ كبير من أجل القاد. من بعد صلاة الظهر إلى الساعة الرابعة من الليل يجب يا عباد الله أن تتقوا الله وأن تصرفوا هذا الوقت في طلب العلم أو فيما ينفعكم، اصرفوا هذا الوقت، آخرون في البلاد وآخرون في الكرة. يا أمة محمد إذا أردتم أن يعزكم الله فعليكم بالعلم النافع، عليكم أن تتمسكوا بكتاب الله وأن تتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أردتم أن يحيي الله بلدكم وأن يحيي الله قلوبكم فعليكم بالكتاب والسنة. تلكم الأرض التي قد أصبحت محمرة، تلكم الأرض التي قد أصبحت محمرة، إنها بسبب إعراضنا عن كتاب الله، وبسبب إعراضنا عن سنة رسول الله، بسبب العداوة والبغضاء، بسبب أيضا التكالب على الدنيا، بسبب الغل والغال، بسبب الخسار والشجار، يا أمة محمد بل يا أهل البلد، أنعم الله عليكم بنعمة، يجب أن تحمدوا الله، فأنتم تأكلون من ثمر أموالكم، وأنتم بحمد الله تأكلون من كسب أيديكم، بينما غيركم منتظرون إلى المرتب الذي نزعت البركة منه. لا يأتي آخر الشهر إلا وقد استدان صاحبه، فأنتم تأكلون من عمل أيديكم ومن ثمر بلدكم. يجب أن تحمدوا الله وأن تتوبوا إلى الله. توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، لعل الله يرحمنا، لعل الله يرحمنا ويشقي بلدنا. وإلا فاسمعوا، اسمعوا، بارك الله فيكم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أعرضوا، أرسلنا عليهم سيل العرب، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر وآثل وشيء من شدر قليل. مارب الذي يعتبر أحسن بلد في اليمن، ماذا عمل الله به؟ عندنا نعرض عن كتاب الله، وعندنا نعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ماذا مزقهم الله كل ممزق وجعلهم احاديث؟ والان التراجع الامر اليهم، والخير لديهم في بلدهم، يجب عليهم ان يحمدوا الله. وهكذا نحن انفسنا يجب ان نتقي الله سبحانه وتعالى. ذلكم الجد، ذلكم الجد بسبب اعمالنا. واياكم، اياكم ان تركنوا الى هذه الابار التي هي تعتبر نعمة من الله. فانه اذا طال الجذب كما يقول الله سبحانه وتعالى: قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. ما ندري الا وقد غارت هذه الابار. اذا طال الجذب علينا لا نعتمد على الآبار، ولا نعتمد أيضا على المستوردات من الخارج. البدوي قبل أمس وقبل أيام، بل والزارعين لما كان يحس بالجوع في بطنه وبالعرج ويرجع إلى الله عز وجل. ما ترون المطر، ما ترون السماء إلا مطارة، وهكذا أيضا. لكن لما أصبحنا نعتمد على المستوردات وعلى الخارج، وهم يتحكمون حتى في ديننا، يرسلون لنا ماذا؟ يرسلون لنا قمحة من الحب، ويرسلون لنا امرأة كاشية عالية، ويرسلون لنا آلات اللهو والطرب، ويرسلون لنا الفساد بأنواعه. إذا كنا نعتمد على أعداء الإسلام الذين أوجب الله علينا قتالهم، وأوجب الله علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم شر من الكلاب ومن الدواب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فنحن معشر المسلمين، الذي أنصح به قومي أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يطهروا قلوبهم من الكبر ومن الحسد، وأن يشغلوا أنفسهم بطاعة الله. أيها المشاجر الفارغ، اشغل نفسك بالحرافة في مالك، اشغل نفسك بطلب العلم. انت لديك فراغ ستسأل عنه امام الله عز وجل. والله لولا الفراغ ما اصبحت كل يوم في جانب المحكمة فراغ. لو شغلت نفسك بطاعة الله، لو شغلت نفسك بما ينفعه لتربية أبنائك، لتربية أيضا أهليك، ما أصبحت كل يوم في جانب المحكمة تهين لحياتك، تهين نفسك. أي شيخ ترونه بجانب المحكمة إذا أصبح مشاجرا تجدونه بعد أيام ساقطة ليست له كلمة نافذة؟ يجب علينا أن نحل قضايانا، يجب علينا أن نحكم الكتاب والسنة، وأن النحية بايانا فإن أولئكم إذا جاءتهم القضية وهي أطيب من سم الإبرة يوسعونها ويفتحونها وإذا بايا قد سدوها يا معشر المسلمين ارجعوا إلى كتاب الله تحاكموا إلى كتاب الله هل أنتم مستعدون أن تحكموا الكتاب والسنة هل أنتم مستعدون أن تحفظوا أعماركم وأن تحفظوا أموالكم هل أنتم مستعدون لهذا أم قد سخط الله علينا فسلط بعضنا على بعض يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة هذه العداوة وهذه القسوة التي يسمع لها القلوب سببها الإعراض عن كتاب الله والإعراض عن سنة رسول الله اشغلوا أنفسكم بتلاوة القرآن اشغلوا أنفسكم بتلاوة القرآن الوقت الذي تصرفه عند القاضي فلان وعند سيدك فلان تصرفه في تلاوة المصحف في تلاوة القرآن قرآن أنزله الله شفاء لصدورنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ويقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارة ولكن ماذا قلنا أقوام أنه شفاء أن نربط العزيمة ها هنا والعزيمة ها هنا وأن نأخذ منه محوا ونشربه قلنا أقوام هذا شفاء لما في صدورنا في حل لقضايانا في حل الخصام الواقع بيننا في إصلاح الحاكم والمحكوم الرئيس والرعية يقول الله سبحانه وتعالى اسمعوا يا أهل دمنهاج بل اسمعوا أيها المسلمون ولن بلغه كلامي يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أنتم مستعدون أن تحكموا كتاب الله في القضايا التي تتنازعون منها تتنازعون فيها رب قضية لا تساوي 10,000 تخسرون عليها ما يعادل ماذا ما يعادل 100,000 وخسارة العمر أكبر أنا عندي أن خسارة العمر عمرك الذي ودقت عند الأبواب وازدحامك على الأبواب واخرج وأخذك إلى السجن أنا عندي أن هذه القضايا أعظم من 100,000 أن تخسر 100,000 خسارة خسارة يا مسلمون حكموا كتاب الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إي والله يا رب ذلك خير من الرجوع إلى القوانين ذلك خير من الرجوع إلى النظام المخالف للكتاب والسنة ذلك خير من الرجوع إلى الأسلاف والأعراف ارجعوا إلى الله توبوا إلى الله أسأل الله العظيم أن يتقبل منا صومنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوفانا مسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأجل القبيلة نحن محتاجون ما معشر الإخوة إلى الإخلاص لله عز وجل حتى يتقبل الله عز وجل منا أعمالنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأي عمل ليس فيه إخلاص فهو هبى. ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فنحن محتاجون إلى أن نخلص لله عز وجل في أعمالنا وإلى أن نجعل جميع أمورنا تابعة للدين. ما نجعل الدين تابعا لأهوائنا ولا نجعل الدين تابعا للأسلاف والأعراف ولا نجعل الدين تابعا للمذهب ولا نجعل الدين تابعا للأهواء. بل جميع الأشياء نجعلها تابعة للدين. تريدون دليلا على هذا؟ اسمعوا بارك الله فيكم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ينبغي أن تكون حركاتك لله عز وجل لله. إذا أردت أن يفقهك الله في الدين عليك أن تجعل عملك لله عز وجل. إذا أردت أن يبصرك الله الطريق المستقيم عليك أن تجعل عملك لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تستطيع تميز بين المحب من المبطل. أحد الإخوة في هذه الأيام يكتب لي رسالة ويقول كثرة الجماعات فأنا أريد منك أنك تتكلم على الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية حتى أعرف. لا، قلت له ليس لدي وقت. إن كنت تريد أن تنجز نفسك فعليك بطلب العلم حتى تستطيع أن تميز بين ماذا؟ بين المحج ومن المبطل. لا تستطيع، لا يستطيع أحد في زمن الفتن. نحن الآن في زمن الفتن في جميع الأمور. فتنة الزوجة، فتنة الأهل، فتنة المال، فتنة الإذاعات، فتنة وسائل الإعلام، فتنة الصحافة، فتن. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمرنا أننا إذا تشهدنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات إخواني في الله لا يسلم منها في هذا الزمن إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى. إلا من حفظه الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا ينفع أحدنا كثرة علم. لا ينفع أحدنا كثرة علم إذا لم يعصمه الله سبحانه وتعالى. فربما يغتر بالمناصب. ما شاء الله يغتر بالمناصب. وربما يغتر بالدنيا. وربما يغتر بالمال إلى غير ذلكم. المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن. المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن. فعلينا أن نستيقظ. علينا أن نستيقظ وأن نعمل لآخرتنا يا إخواننا. كفى. بل كانت أعمالنا كلها للدنيا. كانت أعمالنا كلها للدنيا. فهل نحن مستعدون الآن أن نعمل لله عز وجل؟ أن نعمل لله عز وجل وأن نجعل وقتا من أوقاتنا للدعوة إلى كتاب الله وأن ننصر دين الله. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ما تظن جزاكم الله خيرا أننا إذا دعوناكم لنصرة دين الله أننا ندعوكم إلى الثورات والانقلابات. هذه الثورات والانقلابات تفسد المجتمعات ندعوك إلى أن تستقيم أنت نفسك وإلى أن تدعو إخوانك إلى هذا الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كل من تبه شيئا فتح شيئا ينبغي أن يبلغه، بلغوا عني ولو آية من القرآن. لا، عند أصحابنا هؤلاء، عند أصحابنا هؤلاء، من هو الذي يقبل منه؟ الذي يقبل منه يا إخواننا هو الذي درس عند فلان ودرس عند فلان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. وأصحابنا يريدون ماذا؟ يريدون الذي قد قرأ عند فلان وأبنى عمره عند فلان. ما يدريك أن صاحبه الذي استفاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح مستفيدا أكثر من ذلك الذي ما عرف إلا قالت جدتي وقالت خالتي وحدثتني أمي عن جدتي. يا إخواننا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم للعلمان، ما العلم نصفك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فممكن أن تتفقه في دين الله، وأنتم أنا أعتبركم بحمد الله وأرجو أن تكون كذلك، تكون كذلك أنصار دين الله. لماذا؟ لأنكم تأكلون من كسب أيديكم ومن زراعتكم بخلاف ذلكم الرجل الذي هو منتظر للمرتب، الذي هو منتظر قد بلغ مرتبه 11,000 أو 12,000، فهو يخشى أن ينزل من مرتبه، يخرج لا يستطيع أن يقول كلمة الحق. أما أنت وأنت تأكل من كسب يدك ومن مزرعتك أنت تستطيع أن تقول كلمة الحق. ما بقي إلا أن تتفقه في دين الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والله والله لأن يأتي صاحبك ويعلمك مسألة واحدة خير من أن يكيل لك بالزنبيل ذهبا، من أن يكيل لك بالزنبيل ذهبا مسألة واحدة تقربك إلى الله عز وجل، خير من أن يكيل لك بالزنبيل ذهبا. فتفقهوا في دين الله، بارك الله فيكم، حتى تنصروا دين الله، فإن الدين مهدد ولسنا ننتظر فليبلغ الشاهد الغائب، لسنا ننتظر ممن فتن بالكراسي أو ممن فتن بالمناصب أن ينصر دين الله. من الذي سينصر دين الله؟ هو الذي يعمل لله عز وجل، الذي يعمل لله عز وجل. أما أولئك الذين فتنوا بالمناصب أو فتنوا بالكراسي فعسى أن يسلم الدين منهم، عسى أن يسلم الدين منهم. فتفقهوا في دين الله واحرصوا، اجعلوا لكم الوقت الذي يثني غيركم في الدين والقال، اجعلوه في طلب العلم. اليمنيون هنا في الغالب يشتغلون إلى الظهر، وبعد الظهر ماذا يا إخواننا؟ بعد الظهر على الغالب، من بعد الظهر إلى الساعة الرابعة من الليل، أنت اجعل من بعد الظهر إلى الساعة الرابعة من الليل في طلب علم، في طلب علم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى؟ عرض يا إخوان، أنت انظر، انظر لنفسك أي المنزلتين، منزلة العمى ومنزلة العلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولي الألباب. تذكروا في دين الله واعتبروا لمن مضى قبلكم، بل كل واحد منكم يعتبر بما مضى من عمره، يعتبر بما مضى من عمره كأنها ساعة، يعتبر وليقدم لنفسه. أعلموا بارك الله فيكم أنه لن ينفعنا في قبورنا إذا وضعنا، ما تنفعنا الغرابة وعند لداء الله عز وجل. إذا كانت الأعمال وألف الضرابة تمنع، إذا كانوا صالحين كلهم، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا كنت صالحا وابنك صالح أيضا إن شاء الله يرتفع معك بدرجته. لكن إذا كان الأب خالبا، إذا كان الأب خالبا والولد خالبا، فظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. فمن يمتعنا يا إخواننا في قبورنا وإذا لاقينا ربنا لن يمتعنا ضرافة، ولن تمتعنا أيضا كرة القدم ولا كرة الطاولة التي أدوا بها لتبعد شبابنا عن القرآن، عن القرآن كرة القدم وكرة الطاولة وهذه التي شغلت الإذاعات وشغلت وسائل الإعلام أتوا بها لتبعد شبابنا عن القرآن. تلفظوا، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن هذا القرآن يأتي شفيعا لأصحابك، أو اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابك، يأتي شفيعا لأصحابك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع شبرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه له أجران. إخواني في الله، القرآن من جهة، التلفزيون من جهة، أيضا الصحابة لمن يقرأها ماذا يبقون للمسكين من عقله، ماذا يبقون له من عقله، وماذا يبقون له من وقته. يا أمة محمد تيذبوا، ارجعوا إلى الله عز وجل، اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وسألوا الله أن يمجدكم من هذه الفتن. سألوا الله عز وجل بقلوبكم في أوقات الإجابة أن يمجدكم من هذه الفتن التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية. ولا تقولوا أننا نكفر المسلمين أو أننا نكفر الجماعة أو أننا نكفر المجتمعات الإسلامية، لكننا نقول إننا نعيش في جاهلية ونعيش في مجتمعات لا تعين على الخير. المجتمعات التي نعيش فيها لا تعين على الخير. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. المختلف أنهما راع يعني أسهل المواقف، ويفهم عندنا أنه يقولوا مع الله حاجة خاص معي لعي حجم الرحلة تنتهي عن الحاجة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فواجب على الحاج أن يمكث بعرفة حتى تغرب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكث بعرفة حتى غربت الشمس ثم مشى إلى المزدلفة. لكن وقد فعل هذا عن جهل أو عن عذر فإنه يعفى عنه. الدليل على هذا ما رواه أصحاب السنن من حديث عروة بن المبرز ومن حديث عبد الرحمن بن يعمر، والمعنى متقارب. أن رجلا قال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت حبلا من الحبال أي المكان المرتفع إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا أي صلاة الفجر بمزدلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، أو فقد تم حجه فاعل حجه وقضى تفثه. هذا يدل على أن حجه صحيح ولو لم يبدأ إلى غروب الشمس. لكن ما هو السنة والواجب؟ أن يبدأ. إذا خرج قبل غروب الشمس الحج صحيح وهو يعتبر مخطئا، وإن كان عالما يعتبر عاصيا، والله المستعان. وماذا يا أخي في مجتمع ماذا؟ خرج قبل الوقت، يعني كأنه ذهب قبل الفجر. هو الواجب أن يبقى إلى أن يؤذن الفجر ثم يصلي، ثم يبقى حتى يسفر جدا، فإذا غربت الشمس تطلع فينصرف. هذه هي السنة. لكن إذا لم يفعل هذا فالحج إن شاء الله صحيح. أما أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فيقول إن الشخص إذا لم يبقى إلى أن يصلي صلاة الفجر بمزدلفة فإن حجه باطل، ويستدل بهذا. لكن الصحيح أن حجه صحيح، وهو يعتبر مخطئا ومخالفا للسنة، ولا ينبغي لأحد أن يتجرأ على مخالفة السنة. عرفنا من هذا أن السنة ماذا؟ أن تبقى بمزدلفة إلى غروب الشمس، وأن تبقى بعرفة إلى غروب الشمس، وأن تبقى بمزدلفة إلى أن تصلي الفجر، ثم تبقى تدعو الله حتى تسفر جدا، ثم تنطلق إلى منى. لكن إذا خالفت فالحج إن شاء الله صحيح وماذا، وأنت تعتبر مخطئا، والله المستعان. وعلى الشخص أن يسأل قبل أن يعزم على أداء النسك، والله المستعان. ويلزم دم؟ ولا، ليس هناك دليل على أنه يلزم دم. بارك الله فيك. إذا كان الشخص قد غاب عقله وأصبح لا يشعر، إن شاء الله محفوظ عنه. أما إذا كان يشعر فالله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا تسقط الصلاة عن الشخص حتى يغيب عقله ويصبح لا يشعر ولا يدري، يعني هذا الذي ممكن أن تسقط عنه. وإلا ممكن أن تصلي على الحالة حتى وأنت على سريرك، ولو أنك تؤمي إيمان، ولو تؤمي إيمان والصلاة صحيحة، فبما أنه قد حدث هذا الأمر فأنت تتوب إلى الله وماذا، وتكثر من النوافل. أما القضاء فلا يلزمك القضاء، لأنه ما ورد القضاء إلا في ماذا؟ في النوم والنسيان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. لكن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فإذا جاءت ناقصة قال الله سبحانه وتعالى انظروا هل تجدون لعبد من تطوع، فأنا أنصحك أن تكثر من التنفل، أكثر من التنفل، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك، والحمد لله. وأنت فعلت هذا عن جهل، لكن ينبغي أن يسأل. والمستشفيات محتاجة إلى تعليم، المستشفيات تحتاج إلى تعليم. صحيح أن بعض الناس يدخل المستشفى ويظن أن المريض خلاص ليس على المريض حرج، ويظن أن أنا قد رأيته عند أن كنت في مستشفى الزاهر في مكة وجدت أكثرهم لا يصلون، لكن عند أن بلغوا وأخبروا ما شاء الله فالأمر سهل. إن كان شخص مستطيع أن يتوضأ توضأ، وإلا تيمم. إن كان مستطيع أن يصلي وهو قائم، وإلا فهو قاعد على جنوب. الأمر ميسر، لا ينبغي للعبد أن يلقى الله وهو تارك صلاة. هذا هو الذي لا يجوز له أن يلقى الله وهو تارك صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والحمد لله. طيب فاتقوا الله ما استطعتم فأينما تولوا فثم وجه الله فاتقوا الله ما استطعتم ثم بات الشروط على وما خطر النعم الصرح عند عزيز أبويا والحمد لله مصلي طيب بس عنده عنده رخصة في هذا العمل عنده حملية في إنصال يعني في النظر وعندها يعني مربط ولا يروح لا هنا ولا هنا عندها يعني نزلت هذا الصوم عليه فليقول له فانا اشهد انا لو انت على ذلك وهذا هو نحكيك رأى بهذا يقول سموذي هذا المرة اشهد خلاص الحمد لله على سنة النوافل وكذلك ما اشرب في صلاة المريض الركوع يعني والسجود اذا مثلا ما استطيع المرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها في الحال أو لو طلقها زوجها أو مات زوجها يجوز أن تتزوج بها هذه لا يحل لك أن تصافحها روى الإمام الترمذي في جامعة عن أميمة بنت رقيقة أنها وأيوة النساء قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا يعني في المبايعة فقال إني لا أصافح النساء وتقول عائشة والله ما مست يدهم يد امرأة قط وبعد ذلك أيضا الإمام الطبراني روى في جامعة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وماذا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه وما يدرينا أن تكون المصافحة تجر إلى ما بعدها تجر المصافحة إلى ما بعدها ورب العزة يقول في كتابه الكريم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ضروجهم فإذا يعني حصلت المصافحة ربما ماذا يا أخوان السلام ورحمة الله وبركاته ما تركت فتنة بعدين أضر على الرجال من النساء ويقول ما رأيت من ناقصات حق الودين أذهب لدفع الرجل الحازم من إحداكن فربما يعني أن الشخص يفتن في هذه المصافحة ولا ينبغي لأحد أن يقول يا أخوان أنا قلبي نظيف ما أقول لك يا أخي ليس قلبك بأنظف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أيضا قلب المرأة التي تصافحها بأنظف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة يقول في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن آمنت من المثنى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء كان يسلم على النساء أما أن الشخص صحيح يا أخوان كما سمعتم ربما ماذا أنها تجر إلى ما بعدها وكما قال الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء ويقول الآخر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر أسر مقلته ما ضر موجته لا مرحبا بسرور جاء للضرر ثم بعد ذلك ما يقول الشخص ما نبارك الله بهم قد أصبح شيء ولا أنا عالم من العلماء هذه شيء وهذه بس ما علي من هذا. لا ربما يقتني يا أخوان. سعيد بن المسيب يقول لقد بلغت من العمر 80 سنة وأخوف ما أخاف علي النساء. وأيضا طالب العلم والعالم نفسه فضل الله قدمه جزاكم الله خير. حسين الله فيكم يعني ما هو ماذا ما هو معصوم؟ العالم ليس بمعصوم، فربما يقتل كما سمعتم وكما قال بعضهم كل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت إلى بباب المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحقه دين محمد أو بهذا المعنى. فلا ينبغي لأحد يقول إما أنا قلبي نظيف، والله لا أقول أنا قلبي نظيف ولا تقول أنت قلبك نظيف. قال نحن الله يرحمنا إن لم يعصمنا الله سبحانه وتعالى ويتداركنا بلطفه فإننا نخشى. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم مرت امرأة ثم دخل إلى امرأته وخرج وإذا أثار الغسل عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله. فإذا كان يوسف عليه السلام أيضا، يوسف عليه السلام كاد أن يقتل المرأة لولا أن الله سبحانه وتعالى حصمه. وهكذا يا أخواننا ذلكم الرجل الذي كانت له ابنة عم، الرجل الذي كانت له ابنة عم يعني دليل على ماذا يا أخواننا؟ على أن الذي يمسك نفسه له منزلة رفيعة. ومن الذي؟ النادر ابنة عم وكان يريدها فأبت عليه ومن ذات سنة ألمت بها سنة جد وحاجة، فقالت لا يعني قال لا يعطيها المال حتى تمكن من نفسها، فأرادت أن تمكنه ثم قالت له اتق الله ولا تضب الخاتم إلا بحقه. فقام فماذا فرج الله الصخرة بسبب هذا عنه وعن أصحابه. فالقصد يا أخوان أن الأمر خطير من ناحية النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنفس الرجل الحازم من أحداكم. من أجل هذا لكون أعداء الإسلام يعلمون فتنة النساء يأتون منات يعني فتاة ترقص لها التلفزيون، أو يأتوا لنا في مغنيات يغنين لنا في التلفزيون إلى غير ذلك، يريدون أن يفتنونا ويصدونا عن ديننا. فالحاصل أن المصافحة لا تجوز، ولا يجوز لشخص أن يصافح ابنة عمه ولا يصافح ابنة خاله ولا يصافح ماذا يا أخواننا امرأة عمه. من التي يجوز له أن يصافحها؟ هي المرأة التي يحرم عليه أن يتزوجها على التأديب، مثل عمته ومثل خالته ومثل أخته وبنته إلى غير ذلك مما يحرم عليه على التعبيد. والله المستعان. لا يصلي الذي قد نسيها، من نام عن صلاتها أو شاء عنها فوقتها حين يذكرها حتى ولولي. نعم فيبدأ بها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند أن شغل في يوم الخندق شغله المشركون عن أداء صلاة العصر في وقتها حتى غربت الشمس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر ثم صلى المغرب، ما قال نحن نصلي المغرب ثم بعدها نصلي العصر. الترتيب أمر مطلوب، يبدأ بصلاة العصر.